فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل كل إسبال للثياب يعد محرما؟ اي نعم، اذا تركه فهو محرم، واذا نزل وهو ما درى ارفعه فلا اثم عليه. نعم.